الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء عند الآية رقم 30، وهي قول الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا، يعني أولم يتفكر الذين كفروا ولم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. رتقا قيل فيها معنيان: المعنى الأول أن السماوات السبع كانت سماء واحدة ففتقت، فصلها الله تعالى بعضها عن بعض، وكذلك كانت الأرضون السبع أرضا واحدة ففتقها الله عز وجل فجعلها سبع أراضين. هذا القول الأول. والقول الثاني قيل أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا ففصل الله السماوات عن الأرض، هذا معنى قوله تعالى رتقا. ففتقناهما يعني فصلنا بعضهم من بعض. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء أو الذي في البحار، أحيينا به كل شيء، كل شيء حي، فيشمل الحيوان والنبات. والمعنى في ذلك أن الماء سبب حياة كل شيء حي في الأرض، كل شيء حي في الأرض سببه الماء. أفلا يؤمنون، يعني أفلا يؤمنون مع وجود ما يقتضيه من الآيات الربانية؟ هل كان ذلك داعيا لإيمانهم بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر والجزاء يوم القيامة؟ وكذلك قال عز وجل: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يعني جعلنا في الأرض جبالا ثوابت أن تميد بهم، يعني لئلا تتحرك وتضطري بهم. جعلنا في الأرض الجبال من أجل ألا تضطرب الأرض وتتحرك. وجعلنا فيها، يعني في الأرض جعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، يعني جعلنا في الأرض مسالك. قال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فج. جعل الله تعالى بين الجبال طرق وفجاج سبلا، يعني طرقا نافذة لعلهم يهتدون إلى مصالح معاشهم. جعل الله تعالى الأرض لها طرق وموهدة واسعة ذيولا من أجل أن يعيش الناس عليها ويسعون في مصالح معاشهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني جعلنا السماء سقفا محفوظا عن أن يقع ويسقط على الأرض. حفظنا السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال الفراء: محفوظا برمي الكواكب من أن تسترق الشياطين السمع. فالله تعالى يحفظها أن تقع على الأرض، ويحفظها كذلك من استراق الشياطين، وهم عن آياتها معرضون، يعني الناس معرضون عن آيات السماوات مثل آيات الشمس وآيات القمر وغيرهما، لا يتدبرون فيها. ولا تدبر الناس في هذه الآيات العظيمة من الشمس والقمر والسماوات والأرض لآمنوا بالله تبارك وتعالى. كل في فلك يسبحون. قال عز وجل: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، يعني الله تبارك وتعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، ويجري في الفضاء في فلك خاص به، كل يجري في فلك خاص به، والفلك هو خط سيره على شكل دائرة، هو يسير في فلكه كالسابح في الماء، كالسابح في الماء. هذا كله بتدبير الله تبارك وتعالى، كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني يا رسول الله وأنت أحب الناس إلينا، لم نجعل لأي بشر من قبلك البقاء الدائم في الدنيا، أفإن مت بأجلك المحتوم يا محمد وأنت أحب إنسان إلينا، أفإن مت وقضينا عليك الموت فهم الخالدون. يعني أي إن مت فهم يموتون أيضا، فلا شماتة في الموت، فإذا أمتناك فمن باب أولى نميتهم، فأنت تموت وهم يموتون، لأن شأن المخلوق أن يفنى وشأن الخالق أن يبقى. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت يعني ذائقة له، مفارقة جسدها، فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس المخلوقة كائنا ما كان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. عن ابن عباس قال: أي نختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، كل هذا ابتلاء من الله تعالى للناس، لننظر كيف شكركم وصبركم على هذه الأشياء. وإلينا ترجعون، لا إلى غيرنا، إلينا ترجعون، فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يعني إذا رآك المستهزئون من المشركين يا رسول الله، إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يعني سخروا منك وقالوا: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ سبحان الله العظيم، أهذا الرسول يستهزأ به؟ نعم، استهزأ به الكفار المشركون وقالوا: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يعني يقولون: أهذا الذي ليس شريفا فينا ولا رئيسا ولا مقدما فينا أيذكر آلهتكم بالعيب؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني سبحان الله، يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء، يعيبون عليه أنه يذكرها بالسوء، والحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق به من التوحيد كافرون، فهم أحق بالعيب لهم. يعني هم وقعوا في العيب قبل أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعيب آلهتهم، فجعلهم شريكا مع الله عز وجل هذا أعظم جريمة ارتكبوها، فهم في العيب واقعون ويتهمون غيرهم بالعيب. خلق الإنسان من عجل، يعني من طبع الإنسان التعجل في الأمور. قيل هذه الآية نزلت في قريش، لماذا؟ لأنهم استعجلوا العذاب، قال الله لهم: سأريكم آياتي، يعني ستحل بكم نقماتي بالعذاب، نقماتي منكم بعذاب النار، لا تستعجلوا. فلا تستعجلون، أي لا تستعجلون في الإتيان به قبل أوانه، فإنه نازل بكم لا محالة. وقيل المراد بالآيات ما دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات، وما جعله الله له من العاقبة المحمودة. يعني سأريكم آياتي في صدق رسولي وفي جعل العاقبة له في أموره كلها، وأنتم ستهلكون وتستأصلون بكفركم هذا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني هؤلاء الكفار يقولون متى ما تعدون به هذا، متى ينزل العذاب علينا، متى هذه العاقبة التي تقولون عنها إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم يا معشر المسلمين صادقين في وعدكم لنا بأن نبعث، أين الوعد الذي تتلونه في القرآن وتخبروننا به أنه من عند الله؟ لماذا لا يجيء الآن؟ يستعجلون عذاب الله عز وجل. لو يعلم الذين كفروا، يرد الله عليهم ويقول لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يعني لو علموا هذا علم اليقين لعلموا أن الساعة آتية. تذكروا وتفكروا حينما يأتيكم النار والعذاب على وجوهكم وعلى ظهوركم وأنتم لا تنصرون، لا يستطيع أحد أن ينصركم من دون الله تبارك وتعالى، بل تأتيهم بغتة، تأتيهم الساعة بغتة فجأة فلا يستطيعون ردها، لا يستطيعون صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم، ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا يؤخرون للتوبة والاعتذار. إذا جاء أمر الله تعالى أهلكهم جميعا وجاءوا إلى ربهم يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم عليها جهنم وبئس المصير، لأنهم كفروا بالله عز وجل. قال عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني يا رسول الله إن استهزأ بك هؤلاء فقد فعلت الأمم ذلك من قبلك من الرسل على كثرة عددهم وخطر شأنهم، فعلوا مع رسلهم كما فعلوا معك من الاستهزاء، ولكن النتيجة قال فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهؤلاء المستهزئين جزاء استهزائهم فلم يجدوا مهربا، حيث أن الله تعالى أهلكهم وعذبهم بهذا الاستهزاء. قل ما يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني من يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخرة. وانظر وتأمل كيف أن الله عز وجل جاء هنا باسم الرحمن، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني الرحمن الذي يرحم عباده، كيف تتعرضون لعقوباته وعذابه؟ من يحفظكم غيره؟ من يجيركم منه؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون، هؤلاء الكفار معرضون عن ذكر الله، لا يذكرونه ولا يخطرونه ببالهم بل يعرضون عنه. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، المعنى بل لهم آلهة، الله تعالى يقول هؤلاء لهم آلهة ترد عنهم عذابنا، يعني هل هؤلاء لهم آلهة تستطيع وتقدر أن تمنعنا من أن نعذبهم؟ الجواب لا. قال عز وجل لا يستطيعون نصر أنفسهم، يعني هم عاجزون عن نصر أنفسهم، فكيف يستطيعون أن ينصروا غيرهم؟ الآلهة اللي بيعودوها والأصنام هذه لا تستطيع أن تنصر نفسها أصلا، فكيف تستطيع أن تنصر غيرها؟ ولا هم منا يصحبون ولا هم يجارون من عذابنا، لا يجارون من عذابنا، يعني لا يمنعون من عذابنا إذا أردناه وأنزلناه بهم. قال عز وجل بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، يعني هؤلاء الذين أعطيناهم الحياة، هؤلاء الكفار أعطيناهم الحياة والمال والأولاد والغنى والسعة ومتعناهم في هذه الدنيا حتى طال عليهم العمر، لما طال عليهم العمر اغتروا بذلك وظنوا أنهم لا يزالون كذلك ولا يموتون، أفلا يرون، يعني أفلا ينظرون فيرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني ألم يروا أن أرض الكفر ننقصها بالظهور عليها من أطرافها؟ يعني الكفار لو لهم مثلا 1000 متر، جاء المسلمون ففتحوا 500 متر، فنقصت أرض الكفار، وهذا ظاهر مشاهد، ننقصها من أطرافها، يعني فنفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين بلدا بعد بلد وأرضا بعد أرض. هذا معنى من معاني ننقصها. وقيل المعنى الآخر ننقصها بالقتل والسبي، بالقتل والسبي، المسلمون يغزون فيقتلون الكفار ويسبون نساءهم وأطفالهم، أفهم الغالبون؟ هؤلاء الكفرة يغلبوننا؟ إذا كنا سوف نعذبهم يوم القيامة إذا ماتوا على الكفر، وفي الدنيا نجعل عبادنا المؤمنين هم الغالبين، أفهم الغالبون؟ فكيف يكونون غالبين لنا بعد نقصنا لهم؟ ننقص أرضهم من أطرافها حتى نحصرهم في بلدهم، ثم نفتحها عليك يا محمد وننقص أمرهم. كيف يكونوا غالبين ونحن غلبناهم في الدنيا ونعذبهم في الآخرة؟ قل إنما أنذركم بالوحي، يعني قل لهم أخوفكم وأحذركم بالقرآن، وذلك شأني وما بعثني الله به، شأني الإنذار والبشارة، البشارة والنذارة، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. المعنى نسأل الله العافية والله من هذا أن من أصم الله سمعه لا يسمع الدعاء ممن ينذره، يعني الوقوع في الخطر. فكذلك هؤلاء القوم هم صم عما تحذرهم عنه يا رسول الله، مع أن سمعهم جيد جدا، إلا أنهم لا يسمعون الإنذار والتحذير. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يعني هؤلاء الكفرة لو مسهم أقل شيء من العذاب ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يعني فإنهم سوف يولولون ويدعون على أنفسهم بالويل والهلاك ويعترفون عليها بالظلم، أول ممسهم العذاب في الآخرة، أول غمسة في النار يقولون إنا كنا ظالمين، ولكن لا ينفعهم الندم في يوم العذاب. لذلك قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الموازين القسط يعني العادلة لوزن أعمال العباد، لا يظلم الله أحدا شيئا، يضع الله موازين الأعمال للعباد فلا تظلم نفس شيئا، يعني إنها موازين عادلة عدلا مطلقا، فلا ينقص إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء، حكم بالعدل المطلق لا ظلم فيه مثقال ذرة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني وإن كان العمل الذي يعمله الإنسان في غاية الخفاء والحقارة كحبة الخردل في الصغر، لو حتى مثقال ذرة أتينا بها، يعني أحضرناها من حيث كانت في ملك الله للمجازاة عليها. أي إنسان يعمل مثقال ذرة خير مثقال ذرة شر، الله تعالى يجعله يراها ويرى جزاءها في الخير أو جزاءها في الشر يوم القيامة. وكفى بنا حاسبين، كفى بنا حاسبين، نتقن الحساب فلا يفوتنا شيء، الله تعالى يحاسب العباد كلهم في وقت واحد، لا يشغل حساب عن حساب. قال عز وجل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الفرقان هنا التوراة، لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام، وقيل الفرقان هنا هو النص على الأعداء، آتينا موسى وهارون النص على الأعداء، وضياء يعني كان في التوراة هداية، فإن أخذوا بهذه التوراة وهذه الهداية استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية. وكذلك وذكرا للمتقين آتينا موسى وهارون ما هو ذكر للمتقين يتعظون بما فيها. المتقون قال عز وجل عنهم الذين يخشون ربهم بالغيب. لماذا؟ لأن هذه الخشية تلازم التقوى، يعني يخشون عذاب الله، وهذا العذاب غائب عنهم لم يروه ومع ذلك هم يخشونه، يخافون عذاب الله عز وجل، وهم من الساعة مشفقون. يعني المتقون دائما خائفون وجلون من عذاب الله تبارك وتعالى، وكذلك خائفون من إتيان الساعة، حتى أنهم يظنوا أنهم يعذبون بذنوبهم، يسيئون الظن بأنفسهم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يعني يا أيها الناس، الله تعالى يقول للناس هذا القرآن ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به، كثير البركة والخير. وهذا ذكر مبارك، مبارك أي كثير الخير والبركة، أنزلناه إليكم أفأنتم له منكرون. يعني هذا إنكار لما وقع منهم من الإنكار أصلا، يعني كيف تنكرون كون هذا القرآن منزل من عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عند الله؟ فكما أنزل الله التوراة أنزل القرآن، ولكنه الإنكار لكلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.